أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من إحدى حلقات هنرن. اسمحوا لنا نبدأ حلقتنا بقراءة الكلمة المقدسة في أحب وأحلى مزمور يعرفه كل تلاميذ المسيح وكل أحباء الرب، مزمور رقم 23. بيقول كده، ولو حافظوا قول معايا، لو قدامك كتاب اقرأ معايا: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي. ده موضوع حلقتنا النهاردة، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. كأنها معزوفة، مقطوعة موسيقية من أرقى المقطوعات. هذه الكلمات التي كتبت بالوحي، كتبها أبونا ومعلمنا داود وأعظم مرنم أبونا داود. نصلي النهاردة أن احنا نكون في حضور الله. وبرحب بصديق أنا كنت فاكر قال إيه إن أنا عارف كل المرنمين اللي في مصر، لكن صديقي مينا جميل. أهلا بك مينا. أهلا وسهلا، فرحان أنك تكون موجود معي. وأنا كمان أشكرك. أنا كنت فاكر أني عارف كل الناس، بس إحنا تعرفنا من وقت قصير خلال الأسبوع ده، وفرحان إن الرب جيل ورا جيل بيخلق خدام لي ومن شعبه. نشكر ربنا. أشكرك. مين فكرني ان احنا اتقابلنا زمان في مؤتمرات سنوية؟ طبعا في الكنيسة. أيوة. قبل كمان اول شريط يرعاني. ده من 2001 2000 صحيح. كنا بنستمتع بترانيمك الجميلة في الكنيسة. أيوة. في اجتماع. أيوة. ثانوي وجامعة. أيوة. وعام الكنيسة. أيوة. يعني احساس مفرح ان احنا نكون يعني عارف لما تحس كمان لما تكبر كده وشعرك يروح زي ولا بعد الشر عليك وتحس ان الجيل اللي وراك بيرنم والجيل اللي ورا كمان بيرنم، تحس انه فعلا كلمه ربنا جيل الى جيل. طبعًا. دور الى دور يسبح. طبعًا. اعمالك. طبعًا. حاجه مشبعه، كلمه ربنا حيه وصادقه. طبعا طبعا، وهيفضل الموضوع مستمر. صحيح. طبعا عمر التسبيح هيقف. صحيح صحيح. برحب كمان باخواتي العازفين اشرف باسم واخواتي العازفين، فرحين بوجودكم معانا وسعداء ان احنا نكون بنقدم للرب التسبيح والحمد مع بعض كموسيقى وكترنيم. احبائي المشاهدين، هنرنم طول الخدمه ونتكلم حوالين الكلمه الجميله دي، يرد نفسي. يا ترى كم واحد، كم برنامج اتعمل حوالين مزمور رقم 23؟ رب راعي ما يتعدوش زلايين جديده يعني، لكن مازال هذا المزمور يعني تقراه قبل الامتحان يطمنك، تقراه في موقف صعب يطمنك، تقراه وانت قاعد هادي النفس تلاقيه محمل، يحمل لك مشاعر السلام الجامعة عند الرب، لان كلمه ربنا حيه. صحيح. هتفضل حيه في كل مره بنقراها فيها، بناخد منها. ايوه. انت ليه اخترت كلمه يرد نفسي؟ يرد نفسي الايام دي انا بحس ان ربنا عايز يرد نفوس كتيره من خطيه ومن الضعف ومن الفتور، مش بس كده، انما كمان من الحزن والهموم والتحديات الصعبه اللي ابتدينا يعني ننحني تحتها. تمام. هقطعك ليه الايام دي؟ يعني ليه الايام دي؟ ما طول الوقت ربنا عايز يجيب الناس من الخطيه ومن الهموم. اكيد. يعني ليه احساسك انت ان الايام دي فيها شعور مميز؟ يعني ربنا هيشغلنا باستمرار بنفس الموضوع، فانا بتكلم الايام دي عشان احنا معاصرين فيها، لكن أيوة. اكيد ربنا هيعمل ده باستمرار وفتح بابه باستمرار انه يرد كل النفوس من الخطيه او من الفتور او من الحزن او من الهموم. أيوة. لكن ده اللي انا مشغول بيه النهارده، واحنا مع بعض نكون بنصلي ليه ونكون بنرنم عليه. امين. وان كنت برضه هجادلك يعني، بس خلونا نبدأ وقت تسبيحنا ونطلب حضور ربنا ونقول له: رب حضورك مليان سلام. سلام. مليان سلام. انت اللي كاتب الكلمات دي. نشكر ربنا. حضورك مليان سلام. ممكن كده جزء منها من بداية الترنيمة. حضورك مليان سلام، مليان فرح، مليان أمان، مليان حنان، مليان عزاء. الترنيمة دي كانت حوالي 6 أعداد. من كتر ما أنا بكتب حضور ربنا مليان إيه، ف يعني بكتب حضور ربنا مليان إيه، ببص لقيت 6 أعداد، فحاولت على قد ما أقدر ليه؟ فبقوا عددين. أخي مير فايز بيكتب ترانيم 25 عدد. جميل جميل، ربنا يبارك. أنت وصلت ستة، تمام يعني كويس. من كتر ما حضور ربنا مليان ومشبع، عشان كده مليان جمال ومليان شبع ومليان براحة ومليان صراحة ومليان شفاء، بس اللي يجعل الرب أمامه في كل حين. أمين. اللي يجعل الرب أمامه. تعال نرنم الكلام ده. حضورك مليان سلام. سلام مليان فرح مليان أمان مليان حنان مليان عذاب. حضورك مليان جمال مليان شبع مليان براحة مليان صراحة مليان شفاء. ده مكاني جوا ده مكاني خليني فيه، وأمامي شخصك ونورك ده مكاني خليني فيه. كل كياني متعلق بيك، كل انتمائي وحبي ليك، انت مكاني وبيتي فيك يا أغلى مليك. كل كياني متعلق بيك، كل انتمائي وحبي ليك، انت مكاني وبيتي فيك يا أغلى مليك. حضورك مليان حياة مليان رجاء مليان بمجد مليان بعد مليان نقاء. حضورك مليان بنور مليان نعم مليان برحمة مليان محبة مليان عطاء. ده مكاني ده مكاني جوا حضورك ده مكاني خليني فيه، وأمامي شخصك ونورك ده مكاني خليني فيه. ده مكاني جوا حضورك ده مكاني وأمامي شخصك ونورك ده مكاني خليني فيه. كل كياني متعلق بيك، كل انتمائي وحبي ليك، انت مكاني وبيتي فيك يا أغلى مليك. كل كياني متعلق بيك، كل انتمائي وحبي ليك، انت مكاني وبيتي فيك يا أغلى مليك. هللويا هللويا. بتصلي كتير؟ بصلي ونفسي اكون بصلي كتير. عندي الصلاة طول اليوم، باخد رأي ربنا في كل حاجة باستمرار، في الشغل وسط الزحمة كده، لما يعني الصلاة مش وقت معين وبس، إنما على قد ما بقدر بيكون طول اليوم أكون على تواصل مع ربنا، زي الآية اللي بتقول جعلت رب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. دكتور مير صموئيل دايما بيقول على الآية دي، مين الفاعل هنا؟ الفاعل هو أنا، لكن الرب متاح. لكن مين اللي هيجعل الرب امامه؟ الرب متاح، الرب عايز يكون في حياتنا باستمرار، يكون في صله ما بينه باستمرار طول اليوم، بس مين الفاعل؟ الشخص. اصل اللي يكتب عن حضور ربنا يعني يعني موضوع كده وانت بتصفه، يعني يحتاج انك تدخل قدام ربنا. صحيح. وبعدين في عامل مهم الناس بتتجاهله في العلاقة مع الرب هو الوقت. يعني حلو جدا نتعلم الصلوات التلغرافية ونتعلم نصلي، وانا اتعلمت ده من احد القديسين اللي ربنا حطهم في حياتي، يصلي هو سايق مثلا فجأة كده الاقيه بيصلي، يعني وسط عنده مشاعر وتدفق واحساس بانه اما انا فصلاه، ففي وسط الكلام ممكن يغمض عينه، يا رب ليك المجد والشكر وهكذا، تلاقيه راح في موضوع، ولكن لا بديل، لا بديل ان الواحد يدخل مخدعه ويصلي على جبل عالي ونهدى ونختلي بيه ونسمع على قد ما نقدر. يرد نفسي يهديني الى سبل البر من اجل اسمه. ما كنت بفكر انا اخويا مينا عن كلمه يرد نفسي، بنحكي في ثلاث حاجات كده ممكن تشاركونا، وممكن نستقبل تليفوناتكم حوالين الكلمه دي. لو كان في شخص تفاعلت مع هذه الكلمه المقدسه من كلمه ربنا ورد نفسه، الموضوع الاولاني او النقطه الاولانيه انه بيردنا من سبي عدو الخير. وفي كلمه الناس بتصلي بيها وتقولها كتير كده، بتقول شبكه النعمه طالته، شبكه النعمه جابته، هي شبكه للصيد، لكن لكونها بالنعمه فهي للخير وللنعمه، شبكه النعمه جابته. الرب رد نفسك امتى يا مين؟ سنين، من وانا في اعدادي، من وانا في اعدادي. يعني حسيت بفرق؟ طبعا انا كانت علاقتي مع ربنا علاقه روتينيه بحته مليانه بال بتربي في الكنيسه زي حالاتي، ما عشان كده كانت مع الوقت يعني خدعت نفسي كده، وبقى في موضوع روتينيه وطقوس، اخد الخلوه انا بريح نفسي كده، باخد الخلوه بروح اجتماع ليا خدمه من وانا صغير، ومن وانا في اعدادي كنا بننزل بنساعد في مدارس الاحد في الوقت اللي زي كده، والامور كانت ماشيه لغايه ما الرب رد نفسي من الحياه المش حقيقيه دي. الحياه مليانه باعلانات ومعرفه حقيقيه بربنا وعلاقه شخصيه بجد، مش علاقه باشياء انما علاقه بشخص حي. طب انا هسالك، ما حسيتش انه يعني عارف الناس لما تكون بعيده عن ربنا قوي ويقول لك مشيت في الخطيه وعملت كل حاجه وبهدلت الدنيا، تحسش يعني للرب انواع في التعامل مع الناس، واحد يجي له صغير، واحد يجي له كبير، واحد يجي له هو متربي وابن ناس، واحد يجي له هو ضايع وتايه في الحياه، واحد يجي له يعني عند الرب قدره غريبه انه يوصل لنا. طبعا انت عارف ساعات بيبقى الادب والاخلاق والكنيسه والتربيه خدعه، اكبر عائق يمكن عارف يعني، يا ريتك كنت حار ويا ريتك كنت لست باردا ولا حار. ساعات بتبقى الاخلاق واللي احنا متربيين اكبر عائق، لان انا حاسس انا كويس، انا تمام كويس. انا النوع ده كنت. ايوه انت شكلك كده متربي. ده بس من نعمه ربنا. يعني كده اختياراتك كده والكلام يعني، لكن حسيت بفرق لما الرب دخل حياتك، حسيت بفرق. بقى في علاقه بشخص، بقيت اعرف اسمع صوته من الكلمه بتاعته، مش اقرا عشان رايح نفسي وبس او رايح ضميري. بقيت لما ابقى حزين واروح له الجا له، بحس ان في حد بيسمعني وبيقدر اللي انا بكلمه فيه، وكمان بيكلمني، في علاقه، في رايح جاي، مش بس علاقه باشياء. هللويا. اوجه لحضرتك الكلام، لو كنت حضرتك معتاد ارتياد الكنيسه ومنتظم عليها، هناك فارق كبير بين انك تكون مرتاد على ممارسه الطقوس وبين انك انت اختبرت التعامل الحي مع الله. فارق ضخم مش هتعرفه غير لو عديت الجسر ده وشبكه النعمه جابتك للجانب الاخر. تحب نرنم ايه؟ مقوله حلوه في اول شريط جميله، احمينا من مرض اعتياد الاشياء حتى واحنا مؤمنين. صحيح. صحيح. بس تحب ترنم ايه؟ يسوع انت كنزي، كنزي العظيم. يا ملجأ نرنم كلنا مع رحمتي والحنان، يا منبع رحمتي والحنان. امين. معانا تليفونات، خلونا معاكم على التليفون. بعد الترنيمه دي من فضلكم خليكم معانا على التليفون، الاحبه اللي بيتصلوا هنرنم ونستقبل تليفوناتكم. يسوع انت كنزي العظيم. Oh, dear. تاتي تردا يسوع أنت كنزي العظيم يا منبع يا منبع رحمتي والحنان كمريم نكث لديك ربي فرحة نفسي بلا المكان ما أعذب ما أعذب ذكر اسمك لسمعي لقد سبيتني مدى السماء إشراق الشمس وجهك إشراق شمس وجهك المنير ينفي الشوك مالحا جراحك يا سيدي كلامك ينير للطريق وروحك يا سيدي نصيري يعينني في وجه كل ألهب نار روحك حياتي وليحصر أقود الآخرين نحو سلامك العجيب والعظيم في غربتي في غربتي في هذه الديار لست إلهي أبتغي سواك اجعل حياتي كالكوكب في عودك يا شبع القلب إليك أجلو مهللا حياتي في رضا ما أروع اللقاء بك حيث الله قد ايه كلمات الترنيمه دي جميله كنز من اوائل الحاجات عميقة. اللي اتعلمناها يعني انا زمان يعني زمان انا غير زمان بتاعك يعني لما صدرت للنور كنا نستمتع بيها في الكنيسه لحنا وكلمات وجوا روحيا يعني صحيح صحيح معنا اتفضل ترنيمه دسمه طبعا جميله مليانه معاني رائعه صحيح معنا تليفونات معنا تليفون من ايمن الو الو يا ايمن الو ايمن اهلا وسهلا عيوب في الاتصالات من فضلك ايمن لو تحب تتصل بينا كلمنا وقت تاني طيب قبل ما نستقبل تليفونات اخرى عايز اثبت شويه في النقطه الاولانيه يرد نفسي يرد نفسي من سبل الخطية عارف لما يجيبني كده يطلعني من جب الطين الحمقى زي ما يقول كده في مزمور رقم 40 من طين الحمقى من جب الهلاك احكي لي عن فترة الفتور صحيح انت كنت صغير بس الفتور بتاع الواحد هو صغير زي الفتور بتاع الواحد هو كبير ما تختلفش ممكن يكون في طالب اعدادي بيتفرج علينا من سن اللي انت كنت بعيد فيه تحب تشاركنا بايه في الوقت ده اختيارك للصدقات مثلا اهدافك احلامك هل حصل تغيير يوم الرب رد نفسك من البعد عنه هي المشكله انه بيجي للواحد وقت يحس ان ربنا ليه مش كفايه ان ربنا ليه مش كفايه فيبتدي كده ايه يعني يدور وان وجد حاجه اسعدته للحظات بيبتدي يكرر وان عجبته قوي فيبتدي يبقى مع الوقت شغوف. يبقى خلاص كد في حياته وتعود عليها وبعدين بعد وقت كبير زي ما الابن اللي كان ضال حصل معاه بعد وقت كبير يكتشف ان الحاجه دي مش هي دي سبب سعادته، فيبتدي يجرب على مثلا يعني مثلا كان صداقات بفئه معينه من الناس او باصدقاء ليهم اسلوب حياه معين بعيد عن طرق ربنا. بعديها جرب مثلا السايتس وبتبسط يعني لوقت معين بتبسط الموضوع، بس الى اي مدى هيبسطك والى اي مدى هيبنيك والى اي مدى. عايز اسال سؤال، هو ربنا اناني؟ بتسالني انا؟ للشخص اللي بيدور على حاجة جنب ربنا، هو ربنا أناني؟ يعني هل لما ربنا بيقول أنا عايز كل القلب تحب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك وقدرتك، هو ربنا قصده يعني كل الناس كده تعيش تعبده وهو يعني يحس بالإشباع؟ ولا الموضوع راجع للشخص لما يختار ربنا في حياته باستمرار؟ لو أنا اقتنعت وربنا كده اداني استنارة جديدة إن الحياة الأفضل اللي ربنا عايزها لي هي في القرب منه، هي في معرفتي بيه باستمرار، هي في ان انا اتبع طرق باستمرار، ده حاجه عائده ليا انا اولا. صحيح. الموضوع مش بس ربنا، ربنا عايز لي انا الخير. الدليل ان ربنا مش اناني حاشا، انه مات عشاننا. صحيح. ازاي اله يكون اناني وعايز كل حاجه لنفسه ويبذل نفسه ونحن بعده خطاه؟ ف يعني انا بصلي انه كل اختيار جنب ربنا او كل آلهة غريبة دخلت حياتنا ودخلتنا في مرحلة الفطور. طب وانت حسيت بفرق يعني في الوقت ده؟ يعني اصل الحاجات ما تعرضتش لكل المغريات اللي في الحياة زي ما تكون شاب مثلا، كانت اختياراتك مش في ايدك قوي. يعني انت حسيت بالفرق ده في حياتك؟ في مرة في بداية في مرة كده حاولت ادور كده نخور وفعلا دخلت في صداقات مش في مشيئة ربنا. معكتش بس دخلت فيها، بديت فيها كده عين في الوقت اللي كان ربنا بيفتقد فيه حياتي وبيردني مره تانية، جه حد سالني سؤال قلت له انا مش عارف اعيش من غير اصدقاء لوحدي. قال لي طيب ربنا في كفه والاصدقاء في كفه، هتختار انهي؟ انا فاكر السؤال ده كويس، كنا في بيت السلام. هتختار انهي؟ وبعدين خدت السؤال ومشيت وربنا كمل معايا. يعني انا مشيت من مع الخادم وربنا كمل معايا، انا مشيتش لوحدي، ربنا كمل معايا. وقلت له انا بعلن لك بوضوح صعوبه ان انا اعيش لوحدي من غير اصدقاء، انا محتاج منك معونه، لو انت عايزني ليك انا محتاجك تساعدني. بس انا عايزك. يعني ارادتي انا عايزك بس مش عارف اعيش لوحدي. كل الاصدقاء اللي حواليا بقوا انا عارف ان هم بيبعدوني عنك. ولما طلبت المساعده بقلب صادق ربنا عمل في قلبي. ايوه. وعرفت اختار ربنا واسيب كل الصداقات اللي بتبعدني عنه بجد. يعني انا بحاول اسافر كده معاك للوقت اللي كان فيه اعدادي، وبعدين انت بتتكلم خطفتني الوقت اللي انا كنت فيه صغير برضه. انا اشترك معاك في فكره الرب بيتعامل حتى مع السن الصغير، ولو انت اب صلي عشان ولادك يختبر الرب من هم صغيرين. انا بقى كنت نفس الفكره بس مختلف عنك، ان انا ما كانش عندي اصحاب كتير. بس بعد ما جيت للايمان بقى عندي اصحاب حلوين قوي، يعني اثروا في حياتي ايجابيا بشكل رائع. مؤمنين او مؤمنين يعني ما كانش عندي اصحاب قوي، يعني صداقات كده عابره، وكان عندي دايما احساس بان انا بالوحده. يعني في الايمان لقيت اصدقاء، وانا مدين للكنيسه ومدين لاجتماعات الشباب اللي مفتوحه واجتماعات اعدادي وثانوي، مدين جدا للوقت ده، لقيت فيه صداقات تشجعني وترفعني. انا عايز اقول لك عشان يعني ما يتخدش نص الكلام وإبليس يعمل عليه خدعة، إنه حتى لو أنا اخترت ربنا وعشت الفترة من غير أصحاب ربنا بيعوض. صحيح. ربنا صحيح. بيبقى الصديق كل واحد ليه طريقة، كل واحد ليه حكاية. بس عشان اللي لو حد بيفكر في الموضوع ده وحاسس إنه هيدي يعمله صداقات كتير، أؤكد لك إن ربنا هيعوضك، ده غير ان هو الصديق الالصق من الخاص، بس هيعوضك عن أصدقائك اللي انت في يوم من الايام. عمر ما حد اختار ربنا وخسر. صحيح. الحاجات الوقتيه اللي بنخسرها دي بكسب قدامها بركات رائعه ونعمه بقت عنواني. جميل جميل. معانا تليفونات، معانا تليفون من اخ وائل. الو. الو. اهلا وسهلا بيك اخ وائل. الله يخليك، مساء الخير. ازيك يا خيالي؟ مساء الفل. بس على الاخ مينا المبنى بحاله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بقول لحضرتك النهارده ارد نفسي، ده مضمون المزامير اللي انا بحبها جدا. وهو الشخص اللي فعلا بيقع او بيبعد عن الله بيفتكر المضمون ده، لان فعلا بيبص على داوود لما وقع مفيش غير هو اللي بيرد النفس، مفيش غير هو اللي بيتلذذ بيه، مفيش غير هو اللي فعلا بيجيبه عند اقدامه كده ويشبع بالكلمات الحلوه معاه. ايوه يعني شعرت كده ان جه وقت والرب شدك ورد نفسك ليه ولا لسه يا اخوائي؟ راح التليفون يا خساره. طيب سؤال ليك ترد بيه على نفسك او تفكر فيه يا اخوائي. اسمح لي اعلق على اخوائي بس انا فرق معايا الجمله اللي قال ان مفيش غيرك، مفيش غيرك اللي يرد النفس. صحيح فرق معايا الجمله اللي قال. صحيح. معانا تليفون تاني من ولاء. الو ايوه اخيرا. مساء النور يا اخت ولاء. ازيك يا اخويا؟ اهلا وسهلا بيك. مبسوطه جدا ومتشجعه قوي ببرنامج زي ده، واحنا كمان فرحانين بيك. نستاذنك بس توطي التلفزيون لو امكن. فرحانه جدا بفتره التسبيح. تعيشي، احنا كمان فرحانين بوجودك. تحبي تشاركينا ايه عن الايه اللي احنا بندردش حواليها ونرنم حواليها النهارده بنقول يرد نفسي؟ حابه اسالك يا اخي هاني بفكره البرنامج النهارده يرد نفسي، انه حقيقه انا كنت فتره بعيده جدا عن الرب بشكل يعني مخيف. ولما احتكيت بمجموعه من الخدام والناس المؤمنه الحقيقيه في الكنيسه كنت حقيقي فرحانه قوي قوي، وحسيت باختلاف غير عادي في حياتي. ولدرجه انه دلوقتي ببقى مبسوطه قوي انا جوه الحضانه دي في مكان فيه ناس مؤمنين بيقدروا يمتصوا كل شيء فيا كان مضاد للرب وكان شيء غير فعال في حياتي. الله. مش عايزه اتكلم كلام مش طبيعي ومش سلس كده ودارس، لكن اقدر اقول لك انه يرد نفسي حقيقي دي فرقت معايا جدا لما حياتي كانت قبل وبعد دلوقتي. أيوة. فرحانه قوي قوي بأي زي دي، لاني يرد نفسي حقيقي حقيقي يهديني الى سبل البر حقيقي. آمين. الله عمله فعال وعظيم وقوي وغير عادي في حياه كل واحد فينا. بشكرك قوي قوي على البرنامج ده وبطلب منك طلب صغير. اتفضلي لو اقدر. حتى ما تقدر برجوك تطول فتره التسبيح، وبطلب منك يا ريت لو في فريق الاعداد يحاول يحط لنا تسبيح للشكر والحمد، لان ده وقت حقيقي حقيقي احنا مفتقدين الشكر للرب في عمله معانا في حياتنا دلوقتي. امين امين. احنا كان شكرا ليك يا اخت ولاء. احنا كانت برنامجنا ساعه وبقى ساعه ونص، ويعني ربنا يدينا ونكمل ويبقى يعني ساعتين ان شاء الله. ربنا يبعت ونعمل قناه مخصوص كمان نرنم فيها ونسبح الرب يبقى فيها كل المرنمين. شهادات حيه يعني ساعات الكلمات ما بتعبرش، لكن شهاده وجود الشخص اللي يعبر لك يقول لك هو رد نفسي اقوى بكتير حتى من الحكايات. يعني هو الرب رد نفسي، شخص حي موجود بيمشي على رجلين، قد يكون أب وأم وموظف وليه مجتمع، بيقولك الرب دخل في حياتي ورد نفسي. تحب تشاركنا بترنيمة إيه؟ كل حاجة تعبت فيها. كل حاجة تعبت فيها، قول كده كلمتين منها عشان وإحنا بنستمتع بالمزيكا نكون يعني مركزين في الكلمات. الترنيمة دي فيها في أول عدد رد نفس من الحياة الاعتيادية. بتقول كده مش عايز اعيش لك انسان عادي. عرفك واكتفى وعايش راضي. أيوه. بالاسم ليك لكنه فاضي. انا عايز اعيش بالكامل ليك. هو قرار. هتاخدنا الترنيمه دي للنقطه الثانيه من يرد نفسي، الوجهه الاخرى من يرد نفسي. الترنيمه دي هترنمها على كل حاجه تعبت فيها وكل موسيقى. حلم حلمت بيه. موسيقى من الكمبيوتر. اخواتنا هيرنموا معانا مش هيعزفوا. امين. مش عارف كده. كل حاجة تعبت فيها، كل حلم حلمت بيه، إن ما كانش يمجد اسمك كلماتك وألحانك يبقى بقدر أمسك حاجة تعبت فيها، كل حلم حلمت بيه، إن ما كانش مجد اسمك يبقى باطل أمسك فيه. نعم. كل حاجة تعبت فيها، كل حلم حلمت بيه، إن ما كانش مجد اسمك يبقى باطل أمسك فيه. مش عايز أعيش لك إنسان عادي يا رب، عرفك واكتفى وعايش راضي بالاسم ليك لكنه فاضي. انا عايز اعيش بالكامل ليك، مش عايز اعيش لك انسان عادي، عرفك واكتفى وعايش راضي بالاسم ليك لكنه فاضي. انا عايز اعيش بالكامل ليك، كل حاجة تعبت فيها، كل حلم حلمت بيه، إن ما كانش مجد اسمك يبقى باطل أمسك فيه. وفي كل يوم هجري عليك أطلب منك لمسة إيديك، تعمل فيا تشكلني لي، فاعيش منك وبك يا رب. وفي كل يوم بجري عليك بطلب منك لمسة ايديك، تعمل فيا تشكلني لي، فاعيش منك وبك كل حاجة تعبت فيها، كل حلم حلمت بيه، إن ما كانش مجد اسمك يبقى باطل أمسك فيه. كل حلم حلمت بيه، إن ما كانش مجد اسمك يبقى باطل أمسك فيه. أنا عايز قلبك يخبط فيا وأعيش دايما حياة يسوع، أنت اللي تزيد وتفيد عليا فتشوفك وتجيلك جموع يا رب يا رب. أنا عايز قلبك يخبط فيا وأعيش دايما حياة يسوع، أنت اللي تزيد وتفيد عليا فتشوفك وتجيلك همو. كل حاجة تعبت فيها، كل حلم حلمت بيه، إن ما كانش مجد اسمك يبقى باطل أمسك فيه. كل حاجة تعبت فيها، كل حلم حلمت بيه، إن ما كانش مجد اسمك يبقى باطل أمسك فيه. أمين أمين أمين. كل حاجة تعبت فيها، أنت قد الكلام ده؟ قالها سليمان في آخر ما جرى كل حاجة وكان عنده كل حاجة. طبعاً مش قد الكلام ده، أنا نفسي أعيش الكلام ده، وكلنا بنسعى إن إحنا نعيش الكلام ده، إن كل حاجة نكون بنتعب فيها تبقى لمجد الرب. لكن ربنا اللي يقدر في حياتنا يدينا المعونة دي والنعمة دي عشان نقدر نختاره باستمرار. أنت متخيل يعني كل حاجة تعبت فيها؟ واحد مثلاً تعب في شركة كبيرة، أو واحد يعني بنى مستقبله في مكان معين والرب يقول له زي إبرام يعني سيب أهلك وعشيرتك وناسك ويعني وارتاح. الموضوع ده أنت مختار الجملة دي، كل حاجة تعبت فيها وبنتها وكل حلمت حلمت بيه، ده أنت صرفت وقت ومجهود وبناء وحلم وخيال، لأن ربنا يستحق. مش من حقنا، هقول بوضوح الحق يعني، وهو قد مات من أجل الجميع. أيوة. كي يعيش الأحياء فيما بعد، كتاب بيقول مش لأنفسهم بل الذي مات من أجلهم وقام. خلاص جيتار والدشدش وجي صاحب الجيتار راح مجمعه تاني وعامل منه قيمه تاني وشد اوتاره تاني. الجيتار ده مش من حقه بعد كده ان هو يبقى مع حد غير صاحبه. ايوه ما ينفعش اقول انا ملك نفسي ان انا ما اسويش حاجه من غير اللي عملني، من غير اللي فداني، من غير اللي خلصني، من غير ما ارجع لي قيمتي، من غير رد نفسي مره ثانيه. Yeah. اعرف واحد سمعت من مصدر موثوق، يعني حد جه هنا في خدمه دار الكتاب المقدس، حد كده بعد ما ربنا اداله يعني اصبح صاحب شركه كبيره جدا تقدر بملايين الملايين، يعني حاجة ضخمة جدا، يعني شعر بصوت ربنا جواه قال له قدم كل اللي عندك لربنا، راح عمل كده. تصدق يعني ما زال هذا الأمر يحدث وهو حي، يعني وماشي على الأرض ومقدم كل اللي عنده لربنا. وبقى بعد ما قدم الشركة دي وأرباحها لخدمة الرب اشتغل موظف فيها، ياخد مرتب موظف عادي يعني، وبره الموظفين ليهم حدود، يعني مش زي هنا ممكن موظف ياخد بدلات وبتاع تلاقيه مع 30 40 50 100 ألف ولا مليون في السنة، لا ليه حدود. وجاي في طيارة مش عارف الدرجة العادية بتاعت الناس، وكان صاحب طائرات خاصة، واللي بيحكي لي يعني شافه ووقف جنبه وهو بيختار البيبسي، بيختار الإزاز مش بيختار الكنز، يعني وهو مش حاجة بيدفع فيها عشان ربنا فتح عينيه. بيسأله ابنه بقى الصديق اللي حكى لي الحكاية دي، سأل ابنه قال له مش زعلان من اللي بابا عمله؟ يعني ده ورثك صحيح. يعني صحيح. قال له رد عليه قال له أنا أنا مرة طلبت من بابا عربية، حاجة من الحاجات الفخمة كده، قال لي بص يا ابني أنا ممكن أملأ لك الشارع بتاعنا ده طيارات مش عربيات، بس أنا عايزك تتعلم حاجة مني. وقال إنه بابا بعد ما ساب كل فلوسه دي ورثني حاجة أغلى بكتير قوي من الفلوس اللي كان ممكن يورثهاني وهو غني. افتكرت المشروع ده وهو بيتقدم لربنا وأثر فيا جدا الحكايه دي، وانت بتقول كل حاجه حلمت بيها وكل حاجه تعبت فيها. ما تخافش عزيزي المشاهد، لو رأي الرب في عملك وطبيعته انه يتغير، لو رأي الرب انك تغير المسار حتى لو كان ليك سنين فيه ما تخافش. رعايه الرب ليك انه كونه يرد نفسك، وبعد كده خد بالك استكمال الايه، احنا مش بنقتص ايه من وصل المسار. يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. ناخد تليفونات، معنا تليفونات. أيمن، ألو. راح النهاردة في مشكلة في التليفونات. معنا تليفون من أختنا سوزيت. ألو أيوة. هاي هندي، ازيك؟ أهلا بيك يا سوزيت. عامل إيه، أخبارك؟ الحمد لله. احنا دايما بنستمتع بالبرامج بتاعتك والمواضيع الشيقه اللي بتقدمها لنا. شكرا ليك يا استاذه، ميرسي. تحبي تخليني اعرفني ولا لسه؟ ايه؟ قولي تاني. فضلك تخليني اعرفني ولا لسه؟ طبعا عرفتك. سوزات ازيك؟ مينا ميكريستي؟ طبعا عرفتك. اوكي ازيك؟ انتوا بقى من كنيستو بقى وبتدفوه في الحلقه. تحبي تشاركينا بيه يا سوزيت في موضوع حلقتنا يا رد نفسي؟ انا عندي شهاده حيه بس حابه اشارككم بيها. مين يعني من ضمن الناس اللي اقدر اقول عليهم اصدقاء حيين جدا وعايشين لربنا بجد، تقدر انك تتكلم معاه في اي وقت، يقدر يكون بيشجعك وبيساعد، يعني اي حد يقدر يتكلم معاه فعلا يحسسه قد ايه حب ربنا ممتع. صدق ان باين عليه يعني حتى من غير ما اعرفه قوي، يعني احنا لينا بس باين عليه كده عشان عشان عشان ربنا ممتع، عشان حضور ربنا في اي شخص بيديله بيدي للناس اللي حواليه يكون سبب بركه. بس الحقيقه السر في حضور ربنا في حياتنا فعلا يعني عن ادراك وحقيقي فعلا الشخص بيكون في حضوره، بس ربنا في حياته بيبقى باين جدا والناس بتقدر تلمسه، ما بيبقاش عايش مرائي، الناس ما بتخدعش فيه، هو أكتر واحد بيكون مستمتع بالوقت ده. يمكن يكون محتاج حبة إيمان أو ثقة إنه ربنا يقدر يشيلني من الحتة اللي أنا فيها، وبقى عندي إيمان إن أنا عايزة أتنقل لمكان تاني أو بعد آخر مع ربنا. أمين. أنت لا ما تقطعش الخط، خليها بعدين، عايز أسألها سؤال. يا سوزيت. أه شكرا. انت انتوا مع بعض في كنيسه واحده؟ من زمان يعني؟ من زمان. تمام، اشكرك. اقرب شهاده لشخص من الناس اللي يعرفوه؟ يعني عايز تعرف حد تسال عليه، الناس اللي متربيين معاه، اهله بيته، اهله بيته، اصحابه القريبين متربيين معاه، والشهاده دي بتبقى شهاده غاليه قوي، عن ان واحد يقول لك فلان ده طيب، فلان ده كويس. انا يعني اعتز بالشهادات القريبين يعني، عشان كده بسالها. سالت ست انت يعني معارف من زمان، اصدقاء من زمان. يلا نرنم بقى. تحب ترنم ايه معانا؟ نرنم انا عارف انا ابقى مين. انت عارف انت تبقى مين؟ ايوه، اني عالم. الناس تعرف عنك انك مينا، مينا جميل، المرنم، صوتك حلو، شغال في شركة اتصالات، متزوج، وعندك شادي في انتظار طفل ولا خلال الشهر ده؟ شادي. شادي في انتظار شادي. أنا هذا الشهر ابني اسمه شادي ومراتي اسمها شدوى، فالعيلة كلها بتشدو، ربنا يملى حياتنا تسبيح. امين امين. انا عارف انا ابقى مين، حكي لي عن عارف أنا بقى الكلام مين. ده ترنيمة بتقف ضد كل كذب وخداع من عدو الخير بيرميه على حياتنا واحنا مع ربنا. ان حتى لو انا ضعفت في وقت ودخلت في حياتي خطيه وامتلكت مني لوقت، مكتوب انه ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل ان يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. مكتوب انه ان سقطت اقوم لا تشمتي بي عدواتي. ده بناء على من انا، مش انا بعمل ايه خالص. انا من انا، من هو الشخص الذي ولد من جديد في المسيح يسوع، من هو، من هي كينونته تعطيه انه يرجع ويتوب، ومش انه بيرجع ويتوب عشان اسف يعني بتكلم في حياه التقديس، بيرجع ويتوب عن الخطايا اليوميه لانه عارف هو مين، عشان هو عارف انه ابن ربنا، فواثق جدا في محبته وقبوله ليه المستمر اللي بلا شروط باستمرار. بالظبط زي ما الاب اللي كان مستني الابن اللي كان ضال وهو راجع. الابن اللي كان ضال ما كانش عارف ان باباه مستنيه. ايوه ما كانش عارف. هو بيقول يعني يا ريتني ارجع واتمنى واتوسل واترجى، لكن هو ما يعرفش ان ابوه واقف كل يوم مستنيه. دي الصوره اللي عنده، بس ما يعرفش الصوره الحقيقيه. لكن من ساعه ما ربنا يكشف لينا بمحبته ان احنا مقبولين باستمرار ومحبوبين، وفي اي وقت حتى لو فينا ضعف او فينا خطيه تقدمنا ليه الباب مفتوح. يبقى لازم نقول انا ساعتها احنا عارفين احنا مين، ان احنا اولاد ربنا وغاليين على قلبه. العدد الثاني كمان بيرد على العدو الثاني، مش بس الخطيه اللي بتحاربني باستمرار الساكنه فيا، انما كمان العدو الثاني العالم اللي بيحاول يشدني. هقول له لا، اصل انا ثابت في اللي فداني، انا مش هكتسب قيمتي منك ولا من ممتلكات زي ما كنت بتشاركنا. والعدد الثالث بيتكلم على ابليس، انه ساعات بيفشل وساعات بيرمي الاستمرار وبيرمي خداع وبيرمي احباط وفشل في حياه الشخص. لكن هرفع عيني أمام ناحية اللي حميني، هو يقدر إنه يفشل كل خطط عدو الخير على حياتي، وكمان ينجح ما قصده في حياتي كإله أنا بتبعه، ينجح ما قصده في حياتي ونكمل مع بعض السكة وإحنا أمين بلا خداع. أمين. أنا عارف أنا أبقى مين. تفضل. انا عارف انا ابقى مين. نعم. عارف اللي امنت بيه، الله ابويا وانا ابنه غير كده زيف. انا عارف انا هبقى فين، هو اللي ضمني لي، الله وعدنا انا صدقته، ده كلامه سيف. انا عارف انا ابقى مين، عارف اللي امنت بيه، الله ابويا وانا ابنه غير كده زيف. انا عارف انا هبقى فين، هو اللي ضمني لي، الله وعدنا انا صدقته، ده كلامه سيف. وان جت خطيه حربتني وغلبتني، هجري اوام ناحيه حضنه وارتمي فيه، هقوم اقول له انا نادم وده من قلبي، امين وعادل يغفر لي ويطهرني. وان جت خطيه حربتني وغلبتني، هجري اوام ناحيه حضنه وارتمي فيه، هقوم اقول له انا نادم وده من قلبي، امين وعادل يغفر لي ويطهرني. انا عارف انا ابقى مين، عارف اللي امنت بيه الله ابويا وانا ابنه غير كده زيف انا عارف انا هبقى فين هو اللي ضامني ليه الله وعدنا انا صدقته ده كلامه سيف ان حاول العالم انه يشدني هقول له لا اصل انا ثابت في اللي فداني انا ابن غالي وانتي في اللي اشتراني راح اقضي عمري وانا واثق انا ابقى مين ان حاول العالم انه يشدني هقول له لا اصل انا ثابت في اللي فداني انا ابن غالي وانتي في اللي اشتراني راح اقضي عمري وانا واثق انا ابقى مين انا عارف انا ابقى مين عارف اللي امنت بيه الله ابويا وانا ابنه غير كده زيف انا عارف انا هبقى فين هو اللي ضامني ليه الله وعدت انا صدقته ده كلامه سيف ان حاول تاني ابليس انه يفشلني هرفع عيني وامحي اللي حميني ده اله يقدر انه يفشل عدوي وينجح عمله جوايا وينجح فيه ان حاول تاني ابليس انه يفشلني هرفع عيني وامحي اللي حميني ده اله يقدر انه يفشل عدوي وينجح عمله جوايا وينجحني انا عارف انا ابقى مين عارف اللي امنت بيه الله ابويا وانا ابنه غير كده زيف انا عارف انا هبقى فين هو اللي ضامني ليه الله وعدنا انا صدقته ده كلامه سيف انا عارف انا ابقى مين عارف اللي امنت بيه الله ابويا وانا ابنه غير كده زيف انا عارف انا هبقى فين هو اللي ضامني ليه الله وعد انا صدقته ده كلامه سيف هللويا هللويا يعني انت هسالك سؤال وهستقبل تليفونات كونك تقول انا عارف انا هبقى مين وعارف رايح فين شايف يعني ده غرور هو اللي ضامني وكبرياء واحنا مش عارفين حاجه ده ناس بتفكر في كده هنسمع الاجابه لكن نستقبل تليفونات الاول معنا تليفون من اخونا ايمن الو الو ازيك يا فندم اهلا وسهلا بيك بتبارك اسمعك تعيش واحنا كمان بتبارك باتصالاتك واتصالاتكم بركه كبيره اخونا جون اخونا مينا مينا سوري بركه كبيره قوي اخونا مينا جميل ربنا هو انا عاوز اشارك بحاجه صغيره اتفضل مرات بطلب من الرب انه يرد لي مسلوب ايوه او يرد لي تعويضات او يرد لي حق ضايع ايوه لكن ربنا الهدف الاول انه يرديني انا في دايره نوره في الاول جميل يرديني لدايره حضوره يرديني لدايره الحق يرديني لدايره سلطانه ولا انا هيرديني لدايره النور جميل. كل المسلوب جميل محطوط في منطقه الظلمه هيرجع صحيح امين امين فانا عاوز يرديني انا امين اشكرك اشكرك يا خايمن ونتحد معاك في الصلاه دي انه قبل ما يرد لي الأشياء التي فقدتها يرد نفسي. ويهديني نفسي. إلى سبل البر معنا تليفون تاني من أخت جانيت ألو ألو أهلا بيك أخت جانيت أهلا بيك يا خالي ربنا يباركك ويبارك خدمتك شكرا جزيلا أنا عايزة بس أقول تعليقي يعني على يرد نفسي الآية العميقة واللي فيها بجد زي ربنا بيقول لك هود لعلاقتي هوديك تاني لعلاقتي معايا مش بس هوديك من المفروض لا هوديك في علاقتي تاني امين هوديك تاني حياتي حياتك معايا للبركه صحيح هوديك تاني في سلطانك على ابليس زي ما كان بيقول اخونا ايمن على طول الو حياتك بتكلمي زي ما كان بيطلب اخونا ايمن حالا التليفون اللي قبلك انا مش سامع اي حاجه عشان بس بتسمعينا من التليفون نشكرك نشكر الله عشان الكلمة الجميلة دي سايبة أثر ومعنى عميق إنه مش يرد لي الحاجات اللي ضاعت مني يرد نفسي يرد وليها ليها ثلاث حاجات إحنا قلنا حاجة يجيبني من فخ عدو الخير يستردني استردني، كأنه حد اقتنصني لإرادته زي ما يقول الكتاب، وهو بيستردني، بيجيبني من الموت، من الهلاك، يرجعني لطريق إلى سبل البر. المعنى الثاني اللي رنمنا فيه إنه يردني حتى وأنا مؤمن من الخطايا المستترة والعيوب الصغيرة، ولو مؤمن وكان بيخدم ربنا وفي يوم من الأيام يعني ضل شك، باع، خان، زي ناس كتير من قديسين الرب سقطوا في الخطايا مرة واثنين وثلاثة وسبعة، وسبعة ده رقم الكمال، كأنه أكمل مراحل البعد. لكن الرب يرد نفسك لو أنت ابن لي، ويجيبك النهاردة لو في قلبك صدق حقيقي أنه يسترد نفسك وروحك لي. تحب معنا تليفون تاني؟ ناخد تليفون كمان من أخونا أمير. ألو. ألو مساء الخير. أهلا بيك أمير. ازيك ازاي نورك ايه؟ نشكر ربنا الحمد لله يا حبيبي. انا بس كنت عايز اشارك بان انا كنت ضايع جدا جدا جدا. ومع ان انا كنت بخدم وبعزف وبرن في كنيسة، بس ما كنتش مليان روحية. ففي فترة من الفترات ربنا رد نفسي، ويعني عرفت الرب حقيقي فعلا. انا بشكر ربنا من اجل البرنامج، وبشكر الرب من اجل حضرتك والبرنامج الجميل ده، وانا فرحان جدا ان انا بسمع حضرتك دلوقتي. شكرا لك. وارجو ان انت تصلي لي والاخ برضه مينا جميل، ربنا يباركه وربنا يبارك المجموعه ويباركك. شكرا. بس لما كنت محتاج ان حضرتك تصلي لي، يعني ان ربنا يثبتني اكتر واكتر واكتر. امين امين. واسترداد الرب ليك يكون حقيقي وتكون في ثبات المسيح. هنصلي كمان شويه لكل اخواتنا اللي بيصلوا على قلوبهم هذا الطلب. امين. يرد نفسي للمؤمنين بقى، يعني انا عارف انا ابقى مين. مش ممكن نقول العدد الثالث حتى ولا عددين؟ انا حبيت الترنيمه دي قوي. مش ممكن نقول منها يعني نعيد عدد؟ ممكن نقول العدد الثاني. لو احنا سهل قوي، ممكن تدندن معانا وانت بتشوفنا في الشاشه، قول انا عارف انا ابقى مين، انا عارف رايح فين. ونتكلم على الناس اللي بتقول انا عارف انا ابقى مين، يعني لاقل حد يفتكر اللي بيقول كده يبقى مغرور. ده كلام الكتاب. الثقه جايه من الثقه جايه من من من ان الله، يعني الترنيمه بتقول انا عارف انا هبقى فين، هو اللي ضامني ليه. الثقه جايه من ان عارف مين. مش فتوانه يعني منك ولا حاجه، هو بدايه السقوط الكبرياء. فلو اتفتونا هنقع صحيح، لكن طول ما احنا ماشيين متكلين عليه ونحمل صليبنا كل يوم، رب ياخد راحته في حياتنا فعلا ونعيش متواصلين. صحيح صحيح. تعال نرنم عدد منها تاني، اخر عدد. اوكي. عارف انا ابقى مين، عارف اللي امنت بيه، الله ابويا وانا ابنه وغير كده زين. انا عارف انا هبقى فين، هو اللي ضامني ليه، الله وعدنا انا صدقته، ده كلامه سين. انا عارف ان حاول تاني ابليس انه يفشلني، هرفع عيني اوام ناحيه اللي حاميني، ده اله يقدر انه يفشل عدوي وينجح عمله جوايا وينجحني. قول معايا عزيزي. ان حاول تاني ابليس انه يفشلني، هرفع عيني اوام ناحيه اللي حاميني، ده اله يقدر انه يفشل عدوي وينجح عمله جوايا وينجحني. انا عارف انا ابقى مين، عارف اللي امنت بيه، الله ابويا وانا ابنه غير كده زين. انا عارف انا هبقى فين، هو اللي ضامني ليه، الله وعد انا صدقته، ده كلامه سين. انا عارف انا. امين امين امين. اتعلقت بالقرار، عايز ما عايز يتقال 10 15 مره كده. امين. انا عارف انا هبقى مين. امين. عزيزي المشاهد، لازم تعرف انت مين. عزيزي المشاهد، لازم تعرف انت رايح فين. دكتور زكريا ستورو دايما يحب يسال الناس، يقول له بعد الشر، بعد الشر، يعني بعد الشر عليك ألف مره، لو حضرتك مت النهارده هتروح فين؟ أيوة. انا بقول بصوته وطريقه، يعني أيوة هتروح أيوة فين؟ أيوة. بعد الشر. سؤال في غايه الاهميه. ما ينفعش نقول يعني ما ينفعش. سؤال فيه أهم من كليتك ومن دراستك ومن عملك ومن وظيفتك ومن كل ده، مهم طبعا في غاية الأهمية، لكن الحياة الأبدية التي ليس لها نهاية لازم نعرف رايحين فيها فين. لازم لازم يعني يعني الـ إيه أهم من كده؟ إيه أهم من كده؟ كنا ننشغل عن هذا الأمر ونتيقن ونتأكد إحنا رايحين، كل واحد رايح عند حبيبه، نتأكد إن إحنا رايحين لأحضان المسيح، ما يبقاش يبقى نوع من الـ يعني عدم الحكمة. سامحوني كده يعني خلينا الخبل أو الـ أو أو إيه يعني كل واحد يسميها، كل واحد يعرف يسميها، هذا جنون. والخطية بتخلي الواحد أميل إلى الجنون من أنه يكون عاقل ويوقن أنه في حد اشتراه وعايز يسترد حياته، عشان راحتنا بتكون مش في أي مكان إلا في حضن المسيح زي ما كنت بتقول. هنحكي عن الحكاية دي قبل ناخد تليفونات. يمكن يكون جواك الصرخة دي والروح القدس يكمل معاك كلام أثناء البرنامج أو ما بعد البرنامج، أو أنت نايم النهاردة، أو أنت حواليك حاجات منشغل بيها لكن ذهنك بيفكر في حياتك الأبدية. نسمع تانية من أخونا مينا، هو بيقول ما كفاية، مش كفاية، مش كفاية، وأنت عارف أنه هذا الطريق الذي أنت تسير فيه مصيره معروف، مصيره معروف، ما كفاية زيف، ما كفاية خداع. صوت وصل لك النهاردة لغاية بيتك وداخل بيتك يقول لك مش كفاية، مش معاد الرجوع والتوبة، مش كفاية. تعال نرنم الترنيمة اللي جاية دي مع أخونا مينا. نبع من قلبي دمع للسماء على شرنا، قلبي بصرخ أول الخطى هنا، بحنا بخاطية واحدة تشوه كل جمال هنا، ولحد النهاردة بنرجع تاني نعيش لنفسنا. نبع من قلبي دمعة للسماء على شرنا، ولقيتني في قلبي بصرخ أول لمجدك، لكن لسه بعيش ليا، فاكر ينفع اعيش لك وانا ليا نصيب فيا. انا جاي لك بعترف لك احرق كل أنانية، انا عايز اعيش لمجدك، عايز اعيش الحرية. امين امين. وعدتك اعيش لمجدك لكن لسه بعيش ليا، فاكر ينفع اعيش لك وانا ليا نصيب فيا. انا جاي لك بعترف لك احرق كل انانية، انا عايز اعيش لمجدك، عايز اعيش الحرية. ودوافع لسه بتفاصل، ما كفايه غيرك وذنون شريرة بطرق العالم متواصل نفاية وعود لله بدون ولا في تغيير بادي وحاصل حب ده خطوة وده وافع لسه بتفاصل ما كفاية فطور ما كفاية شرور يوم طالع ويوم نازل ما كفاية زيل حاطط قناع والصدق ضاع فين الفاصل حب ذات خدوهات وده وافع لسه بتفاصل ما كفاية غيرة وذنون شريرة بطرق العالم نتواصل ما كفاية عود لله بتدوم ولا في تغيير بادي وحاصل حب ذات خدوهات وده وافع لسه بتفاصل شكرك أمينة على اختيارك. أنا عارف إن في ناس شايفانا دلوقتي ويعني بتقول كلام ظريف مش ليهم الثلاث دقايق اللي جايين، لكن يمكن الثلاث دقايق اللي جايين لناس وصلوا لقمة الصراع وعندهم الصراع اللي كنا بنقوله ده كفاية بقى. إذا كان جواك الأمر ده غمض عينك معايا وإنت على الهوا، ما تتكسفش، ما كلنا يعني الموازين إلى فوق، ولو حواليك ناس خدهم كده وقول يا جماعة تعالوا نصلي مع بعض مع الرجل اللي في التلفزيون ده. لو عندك المشاعر دي ولو عندك المشاعر دي انت ومراتك وبيتك او ولادك، لو قاعد لوحدك غمض عينك معايا الدقيقتين دول. يا رب نبارك اسمك عشان الباب المكتوب عليه باب الفرصة الثانية. الحقيقة هي مش فرصة ثانية، هي ربما تكون فرصة مليون. واحنا كشعب ربنا بنجتمع ولو كان على الهواء، جايين قدامك نقول لك يا رب تعالى نادينا، بس مش نداء بس الترانيم والوعظات، لكن النداء الداخلي. يا رب خلي شبكة النعمة تطلنا من جوه. احنا جربنا نعيش في الجانبين وتعبنا قوي في المعيشة في جانب عدو الخير او جانب انفسنا او جانب انانيتنا او طرقنا الارضية العالمية. فتعالى بروحك القدوس يا رب شدنا ليك يا رب. ندينا يا رب. كل واحد باسمه يا رب. جايين نصرخ لك نقول لك كفاية فتور وكفاية زيف وكفاية خداع، مش عارفين السكة ازاي، لان احنا مش بنعرف نخترع الطرق، مش بنعرف نخترع الطرق الى قلبك، لكن انت اللي قلت يا رد نفسي يهديني الى سبل البر، انت اللي قلت كده وانت اللي وعدت كده. اردد انفسنا رب في هذا المساء، رد انفسنا زي ما كان اخونا مينا بيرنم لينا، بيرنم فينا ويرنم بينا يا رب. رد نفس كل شخص عايش في هذا الصراع ووصل الى قمه الصراع، يمكن تكون هذه لحظه فارقه في حياته والسماء تكون مفتوحه يا رب. نثق انك بياتي اليك كل بشر وتسمع كل بشر وتستجيب لكل بشر. اللي فينا يا رب في هذه الحاله يا رب يترمي في احضانك ويقول لك رد نفسي، رد نفسي، رد بيوتنا رد حياتنا، رد كنايسنا. يمكن قائد اجتماع، يمكن قسيس، يمكن واعظ بيقول لك هذه الصرخة، اسمع صلواتنا رب، اسمع صلواتنا رب. جايين عشمانين في رحمتك عشان ندوق حنانك ومحبتك الوقت اللي جاي. رد نفوسنا واهدينا إلى سبل البر، نثق أنك أنت تسمع وتستجيب. نصلي في اسم يسوع المسيح. أمين. أشكرك أمين عشان الجو الروحي اللي عشتنا فيه في الترنيمات والكلام الفاد. احنا هنكمل ما خلصناش البرنامج، لكن معانا تليفونات. ألو ألو، معانا أخونا ريمون من سوهاج. ألو ألو يا ريمون، معانا تليفون تاني. مريان، أيوه أهلا بيك يا مريان. اهلا وسهلا بيك. اذا كان ربنا يعوضكم الخدمه كويسه قوي وتكونوا سبب لناس كتير يعرفوا المسيح عن طريقكم. شكرا. انا كان ليا بس حاجه كده بسيطه عن موضوع الحلقه يا رد نفسي. انا مؤمنه جدا جدا بالايه اللي بتقول كل شيء تحت السماء. ربنا عارف كل واحد هو محتاجه قد ايه ومحتاج يلمسه ويلمس حياته ويباركها. عايزة أقول لكل بني آدم لسه شايف إن هو ما تقربش لربنا أو لسه ربنا ما ردهوش ليه، وربنا طبعا فاتح أحضان لينا كلنا طول الوقت وفي أي وقت، بس لكل شيء تحت السماء وقت. أي واحد لسه ما راحش لربنا ولسه مستني الوقت ده ما تقلقش، يقول له هو ذا وقت مقبول، يوم مقبول وقت مقبول. آه طبعا، هي الفكرة إن ما حدش يقلق إن وقته لسه ما جاش، ربنا لسه مرتب لك حاجة أعظم، مرتب لك حاجة أقوى ترجع له بيها وتكون سبب بركة ليك وللناس اللي حواليك. ما بيسيبش حد خالص نهائي. إحنا أولاده مهما دعينا هيردنا تاني. النهاردة ما كانش النهاردة، بكرة ما كانش بكرة بعد، بس هو الباب بتاعه ما بيقفلش. مين بس اللي يعيش يا مريان لبكرة وبعد؟ أكيد لا، هي لازم نبقى احنا مستعدين. احنا نصلي ان كل شخص يكون بيخاف فعلا على حياته ومخافة ربنا تكون حواليه، ويكون بينتهز الفرصة النهاردة. يعني صحيح كل شيء وقت وفي فرص، ربنا يدينا فرص، لكن احنا مستنين مجيء المسيح في اي وقت. غير كده احنا ما نعرفش احنا كمان حياتنا معادها لغاية إمتى. صلي أنه استجابة الله تكون مفتوحة لكل قلب بيصلي له النهاردة. معنا تليفون تاني، معنا أخونا ريمون. ألو ألو يا ريمون. أيوة أيوة، أهلا بيك. أنت على الهواء يا ريمون. ألو ألو. أيوة مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك يا ريمون. أيوة خيان مساء الخير. أهلا وسهلا بيك. وطي التلفزيون شوية يا ريمون من فضلك. ما إحنا بلديات لازم نكتب بعيد. أحسن ناس يا جدع. أهلا وسهلا بيك يا ريمون، تحب تشاركنا بإيه؟ تمام، هو مس علينا يعني. شكرا يا ريمون، مبسوطين نسمع صوتك يا ريمون. الوقت بيجري بينا. عندك ترنيمة وانت في اللجان الشعبية باين ولا ايه؟ ايه حكاية الترنيمة دي؟ الترنيمة اسمها دايما سلامك اعظم من كل مخاوفي. كتبت في اللجان الشعبية. اللجان صعبة قوي. طبعا اللجان الشعبية. وقت فعلا كل حاجة حوالينا بقالها سنين مستقرة وقعت. أمن، اقتصاد، حكومة وأماكن شغل دايرة، وكل الشركات حتى وقفت شغل. انت بتشغل في شركة اتصالات، كله وقف، قطعت علينا الخطوط. ماشي، حاسبك على الهواء مباشرة. اوكي. وفي الوقت اللي كنا فيه في الشارع بنحرس بيوتنا وقاعدين مع بعض، كل الناس من مختلف الأطياف يعني، وصوت رصاص في ودنا، الاقسام اللي فعلا يعني سامعين صوت رصاص، عن اوعى جايين من هنا، وفي جايين من هنا، يقول لك عربيات 50,000 جايين على 1000 واحد جاي مش عارف ايه على طول، وتسمع صوت دبابه وصوت بتاع كانه ايه، في ساوند افكت. انا ما شفناش حاجه الحقيقه في شارعنا، بس صوت الطلقات كانت في كل مكان، احساس كده الحرب الاهليه جايه يعني. وبعدين والواحد حاسس ان كل حاجه ثابته كده، مش يعني ما فيهاش استقرار وعماله تقع. ابتديت ابص على ربنا اقول له هو يعني انت فين، ايه اللي بيحصل، هل الموضوع فعلا يعني ما فيش سلطان، ما فيش حد يحكم اللي حاصل، ما فيش حد يعني، الامور شكلها رايحه لفين، انا مش فاهم. وبعدين الدربكه دي تخلص امتى، وبعدين الامن هيرجع، ما اعرفش، مش فاهم. عايز اقول بس للناس اللي بتشوفنا من ليبيا مثلا واليمن والعراق، احنا مش مرفهين ولا حاجه، بس يعني كان في حاجات اصعب مننا بكتير وبتحصل في لبنان، بس احنا مش متعودين برضو يعني، اعذرونا لو كان بس مجرد صوت رصاص ده بيرعبنا. ربنا يحافظ على اولاده في كل مكان يعني. انت ابتدى ربنا يفكرني بوقت مكان رايح يتصلب، وفي اكتر وقت يعني، فرقه غريبه جدا، في اكتر وقت كان الرب يسوع بيعلن فيه لينا عن محبته، عن غفرانه، عن سلطانه، اكتر وقت في الصليب، في حبه جوه الصليب، واحنا شايفينه مصلوب علشاننا وبيخلصنا. هو في نفس الوقت ده كان اكتر وقت بالنسبه لاقرب الناس ليه بيحبطوا منه. ايوه صحيح. فكله طلع يجري خايف على هنا وهنا وهنا، وبعدين اتجمعوا في العليه وقفلنا على نفسنا الباب وخايفين جدا ومش فاهمين. في اكتر وقت ربنا بيعلن فيه عن سلطانه. أيوة. كان اكتر وقت احنا فيه محبطين من ربنا. لو جاز لا التعب، محبطين من ربنا، محبطين. كلامك فيه اشاره لما يحدث الان، وانا هقول لك يعني عشان الامور تبقى واضحه كده وبالواضحه وضوح الشمس يعني هقول لك طبق لي الكلام ده، لكن نسمع الترنيمه الاول. امين. هي الترنيمه ممكن نسمعها هي من دايما سلامك اعظم من الجهاز من كل مخاوف. دايما سلامك أعظم من كل مخاوفي، دايما حنانك أعظم من كل جروحي، دايما كلامك يرفعني، روحك يعزي ويسندني، أنا نصرتي في شخصك حقيقة بتملاني. دايما سلامك أعظم من كل مخاوفي، دايما حنانك أعظم من كل جروحي، دايما كلامك يرفعني، روحك يعزي ويسندني، أنا نصرتي في شخصك حقيقة بتملاني. فتح عيني عشان أشوفك معايا، شددني بالإيمان وجودك كفاية. أيوة. فتح عيني عشان أشوفك معايا، شددني بالإيمان وجودك كفاية. مهما صعابي تتحدى والبحر هايج ما بيهدى، ولا موجة تقدر تتعدى أمر القدير. دايما سلامك أعظم من كل مخاوفي، دايما حنانك أعظم من كل جروحي، دايما كلامك يرفعني، روحك يعزي ويسندني، أنا نصرتي في شخصك حقيقة بتملاني. دمك يغطيني ويستر لي ضعفي، انت اللي تشفيني وترفع عني ذنبي. دمك يغطيني ويستر لي ضعفي، انت اللي تشفيني وترفع عني ذنبي. مهما عدوي راح يسقر وفي ضعفي يشكي ويعير، انت شفيع اللي هتقدر تحميني فيه من كل مخاوفي، من كل جروحي، دايما كلامك يرفعني، روحك يعزي ويسندني، أنا نصرتي في شخصك حقيقة بتملاني. دايما سلامك أعظم من كل مخاوفي، دايما حنانك أعظم من كل جروحي، دايما كلامك يرفعني، روحك يعزي ويسندني، أنا نصرتي في شخصك حقيقة بتملاني. الله يباركك، الله يباركك. أنت كاتب كل الكلمات دي والألحان؟ هو الرب. ما أنا عارف هو الرب. وأكد لك. ياه. انت بتعزف ازاي واحد وسط استنى بس اسالك شويه حاجات تكنيكيه. انت بتعزف؟ اتفضل. انا مش بعزف. مش بتعزف بس بتلحن. ازاي الحن حلوه جدا. هو صحيح نشكر ربنا. اشكر الله عشان موهبتك يعني. نشكر ربنا. هديه كده بيور يعني، يعني هديه نقيه انك انت تبقى عندك الموهبه دي تكتب وتلحن وترنم. والترنيمه اللي فاتت مين موزعها؟ موزع الترنيمه اللي فاتت مفدي ثابت، مهندس مفدي ثابت. جميل جميل. وتوزيع الفويسز لمحب صفا، مهندس محب صفا. جميل جميل. ترنيمه معزيه جدا. نشكر ربنا. ربنا يباركك. نشكر ربنا. يعني موضوع انه سلامك اكتر واكبر من كل الظروف الصعبه اللي بنعيش فيها، يعني اصعب يعني. ساعات الناس بتفتكر انت ما شفتش، ما انت ما دقتش، ما انت ما تعرفش. يعني احكي لي حاجه دقتها انت. يعني ما انتوا جماعه بترنموا انتوا بتوع الكنايس وبتوع مزيكا وبتاع، لكن هناك اوجه كثيره. انا بحب اقول كده دايما، قلت كده كتير، هناك اوجه كثيره للمرنم. فداود مثلا ما كانش قاعد تحت شجره بس، ده عنده مشاكل اسريه وكان عنده مشاكل مع ابنه وعيلته كلها وراح هرب. هذه هذا العصير بينتج في الاخر تسبيح بنعمه الرب لما بيعدي على الفلتر ده بتاع النعمه. فكل المصاعب دي بدل ما تحول تخلينا نقعد نبكي ونصرخ ونولول ونعدد على ألمنا بتتحول لتسبيح. تقول ايه على حكايه رب عنده قوه اكبر من مخاوفي؟ اسمح لي اشاركك بحاجه. لما الرب يسوع راح لمريم ومرثا وقت ما لعازر مات، اول حد قبله كان مرثا، وقالت له ايه؟ لو كنت ها هنا لم يمت اخي. اذا الاستنتاج اللي نوصل له من الجزئيه دي ايه؟ ايمان مرثا ومريم كان واصل لغايه فين في قدرات الرب؟ يعني لغايه شويه كده ان هو يقدر يشفي. بدل ما المرض يؤدي الموت يقدر يسيطر على المرض ويشفي. وبعدين الرب يسوع كمل وجات له مريم كمان بعديها لما مرثا نادتها، وبرضه قالت له نفس الجمله، قالت له ان كنت ها هنا لم يمت اخي. وبعدين الرب يسوع قوم لعازر. وكانه في الجزء ده بيقول لنا دلوقتي انه اول ما تلاقي قدامك جبل عالي جدا وتحدي عظيم جدا ومخاوف عماله تتصاعد وتتراكم وتعلى قدامك كواقع، اعرف ان ده وقت الرب جاي يستعلن فيه عن قدرته اكتر ويتراءى فيه ليك اكتر ويعلن ليك عن سلطانه اكتر وياخدك معاه في معرفه واعلان جديد اكتر واكبر. بص على الجبل قول له انت مش جبل عالي في وشي، انت فرصه، انت نقله في ايماني الرب جاي ياخدني فيها الوقت اللي جاي، زي ما حصل مع مريم ومرثا. مريم ومرثا بعد ما شافوا ان الرب يسوع ليه سلطان حتى على الموت، ايمانهم راح يعني اتنقل ولا ما اتنقلش؟ اتنقل طبعا. طب انا عايز اخد عشان الوقت ضيق ونفسي حتى نقول عنوان يرد نفسي الجهه الثالثه اللي قلقان دلوقتي على احوال بلاده. كل المنطقه قلقان، انا بشوف ان كل العالم قلقان الحقيقه. يعني نعمل ايه طب يا باشمهندس؟ يعني هو احنا قلقانين يا هندسه. السؤال ده يروح لربنا. هو اصله انا بشوف ان عارف، كنت مره بصلي مع حد وقال جمله يستحيل انساها، بقيت اصليها على طول. قال انا في الاخر ماليش غيرك اتشعبط فيه. يعني في الاخر وفي الاول انا فاهم ولا مش فاهم، بعيد ولا قريب، خايف ولا مش، انا في الاخر ماليش غير ملجا واحد اروح اتشعبط فيه. ايه المشكله؟ ندخل محضر ربنا ونسكب ما في قلوبنا من مخاوف وهموم، والكون كل همكم عليه لانه هو يعتني بك احب ما عليه. انه يعني ليه بنهرب منه في مخاوفنا وبنتقوقع كده وبنفكر مع بعض كناس وكبشر باذهانهم ونفكر ونعصر دماغ ممكن ايه اللي يحصل؟ طب ما تيجوا نتكلم مع ربنا في الموضوع ده، ما تيجوا ندخل محضره ونقول احنا خايفين. هو مره داود قال لربنا ايه؟ الى متى تنساني؟ كل النسيان. هل الرب اتضايق منه؟ لا طبعا. لازم ده شوف اخر المزمور، ده عمل ترنيمه مفرحه جدا في نهايه المزمور، لكن بدا قال اللي في قلبه. ربنا مش عايز ندخل باللي اتعلمناه وباللي قالوا لنا عليه نقوله بالمفروض يتقال في الصلاه. ربنا ما عندوش المفروض في الصلاه. ربنا مرحب بينا زي ما احنا كده في كل حاجه جوانا نسكبها قدامه. فلما نيجي قدامه مكتوب ان سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. في دي كفايه عندي لغايه لما حبي يفهمني امين، ما حبش يفهمني دلوقتي وعايز استنى شويه امين. انا بقى لازم افكر، لازم اخاف وانا جوايا حتى لو خفت. يعني مش عيب ان احنا نقلق، بس نجيب القلق ده نحطه قدام الرب، وسلام ربنا اثناء الصلاه. وفي حتى الصلاه بتغير اللغه، صلاتنا لما نقعد في محضر ربنا زي ما كنا ابتدينا الحلقه بتغير لغتنا في كلامنا الشخصي مع انفسنا ومع الاخرين. الجزء المعنى الثالث اللي دردشنا فيه يرد نفسي، صدقوا ان ليها معنى مش بس خاص بالتوبه، لكن يعمل عارفين كده لما واحد يكون زعلان او مستني نتيجه وتيجي النتيجه مفرحه فيقول لك انت رديت نفسي. يرد نفسي ليها معنى انه يفرحني، ينعش روحي. ينعش روحي، انت جبتها في الترجمه الانجليزيه، ينعش روحي، restoring my soul. ينعش روحي، وليها كمان حاجه ريفرشمنت او حاجه زي كده، ينعش روحي. ينعش روحي يعني مش بس يتوبني، لكن يفرحني، يملاني سلام، يملاني ابتهاج، يرد نفسي، يسترد الفرح المغتصب، يرجع روحي لروحي. ده معنى اخر، يرد نفسي يهديني الى سبل البر. حتى جزء قبل ما نرنم شويه ترانيم مفرحه، عارفين مياه الراحة اللي بيقول كده يهديني لمياه الراحة، يقول لك الخروف مناخيره جنب بقه، فيجي يشرب لو في المية فيها موجة تدخل في مناخيره يشرق. فمياه الراحة مياه سايبة، مياه هادية، ما فيهاش أي أمواج، شيء مفرح. رب عايزك تكون فرحان مش تعبان. في ناس تقول لك أنا شايل الهم في الخدمة، لا، الرب عايزنا نكون فرحانين منتعشين. يجي نقول رب صالح، أخرج أنفسنا من الشبكة، فك الروبوت وفك الفخ عشان ننطلق في التسبيح. هاليلويا يا رب صالح. ولو كان ممكن موسيقيا نقدر نقول بعدها تسبيح لرب يبقى جميل. آمين. هللويا الرب صالح، هللويا الرب صالح إلى الأبد رحمتان، لأنه أشبع نفسا مشتهيتان وملأ نفسا جائعتان، ملأ خبزا. هللويا الرب صالح، هللويا الرب صالح، هللويا الرب صالح إلى الأبد رحمته، أخرجنا من الظلمات وظلال الموت، وقطع كل قيودنا، قد قطعها. الرب صالح، هللويا الرب صالح، هللويا الرب صالح إلى الأبد رحمته. تسبيح للرب يعلى وتعلى معاه الفرحة. هعلن إيماني، بعلن إيماني، شايف إلهي ليه السلطان. قول الكلام ده، زق الكلام، زق الكلام من قلبك وافتح النوافذ وطلع هذه التسبيحات للرب. حتى لو كنت نفس الظروف موجودة، نفس الظروف موجودة، لكن اعلن سلطان الرب على حياتك عشان تشوف يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر ويفرح قلبك ويرد نفسك تاني. أمين. تسبح للرب يعلى وتعلى معاه الفرحة، قلبي هيغني للقدير، بإيماني هشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة. غني يا نفسي للقدير، بعلن إيماني، شايف إلهي للسلطان، للسلطان، ومن أمامي ينقل جبالي. بالإيمان، بالإيمان، أنا هفرح وأهتف مجدا ليك، مجدا ليك، مجدا أنا هفرح وهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك هللويا هللويا هللويا هللويا بعلن يسوع ملك واحد على كل حياتي قلبي هيغني للمسيح وبصوت الحمد رح أشهد له تفتح صلاتي غني يا نفسي للمسيح عمري وحياتي كل أهدافي للمسيح للمسيح واليوم أجيئه هستنى أشوفه في الأمجاد في الأمجاد أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك أنا فرحان بهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا أنا فرحان أكيد فرحان أنا كل سعيد وقلبي حاسس بالأمان معايا فدية ماشي جنبية بيفكر فيا وشايل همي من زمان أنا فرحان أكيد فرحان أنا كل سعيد وقلبي حاسس بالأمان معايا فدية ماشي جنبية بيفكر فيا وشايل همي من زمان هللويا. عزيزي المشاهد، لك كل الحق في الفرح، لك كل الحق أن تأتي إلى الرب تقول له أنا متمسك بوعدك هنا هو. أنا عايز وعدك المكتوب يرد نفسي يهديني إلى سبل البر. أنا نفسي نقول أنا فرحان تاني، بس تسمحوا لنا وإحنا على الهوى كده، ولو جنبك الكتاب عايز أقرأ المزمور ده مرة كمان. بعد ما سمعت التأملات البسيطة حوالين كلمة يرد نفسي، يجيبك من بيت الخطية، يجيبك من حفرة الخطية، يناديك أيا كانت حالتك بعيد عنه، أو ممكن يجيبك من بعدك وفتورك وإحساسك بالفتور والبيع، أو يجيبك من الحزن حتى لو كنت مؤمن كويس بس مش مستمتع بالفرح. اسمع معايا. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني. يرد نفسي، قولها كده معايا، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. احنا بشكرك يا مينا عشان انت موجود معانا. شكرا، استمتعنا بوجودك وبحديثك وبترانيمك وبصوتك الحلو وباختياراتك كمان. اشكرك، اشكر اخواتي العازفين، اشكركم بشدة ونصلي دايما. اشكرك اشرف، انا مش حافظ كل اسامي لكن انا فرحان ان احنا موجودين مع بعض في حضرة الرب وفي وجود اخواتنا المشاهدين. استنونا الحلقة الجاية في هنرنم، ونصلي دايما ان تكون هنرنم في حضور الرب، ونكون ان اللي احنا حاسينه مع بعض هنا في الاستوديو منقول اليكم في البيوت. رب يبارككم، ونتقابل في حلقة جديدة من هنرنم.